في بعض تقاريره وأظن ذلك في كتابه تلخيص الحبيب في سند قال فيه بعض المحدثين أن رجال الإسناد يتقال فقال هذا لا يلزم أن يكون السند صحيحا لاحتمال هنا النكتة لاحتمال أن يكون في السند علة من العلل التي تقدح في صحيح الحديث فنحن نضرب على ذلك مثلا إذا كان هناك سند يرويه الحسن البصري عن سمرة بن جندب والحسن البصري ثقة من رجال الشيخين وافترضنا أن كل رجال أيضا بهذه المرتبة ثقة من رجال الشيخين صح أن يقال في هذا السند رجال ورجال الصحيحين لكن ذلك لا يساوي أن إسناده صحيح لأن الحسن البصري مع جلالة قدره معروف عند المحدثين بأنه مدرس ويعني بالتدريس غير المعنى المتبادل الملازم من الكلف يعني به أنه ينوي عمن لقيه ما لم يسمع منه وإنما هناك واسطة أو لم يعمل به فهو مطلقا فهذا يسمونه بالمدلس إذا كان الراوي من رجال الشيخين وروى عن شخص وهو مدلس فلا يصح من ذلك أن يقال بأن إسناد الحديث صحيح لوجود علم في العنعنة من رجل معروف بالتدليس بخلاف ما لو قال الحسن البصري أو أمثال من المحدثين في روايتي عن شيخي حدثني فلان حين ذاك يكون السند صحيحا ولكن ليس من الدقة في التعبير والحالة هذه أن يقال إسناده رجاله رجال الشيخين في المثال السابق إذا صرح من كان معروف بالتدريس بالتحديث فإن لا سهل يقال في رجال ورجال الشيخين وإن يقال إسناده صحيح كما خلا من علة وإنما يقال رجال ورجال الصحيح خشي أن يكون هناك علة هذه أمور دقيقة لا يعرفها أكثر من يشتغل بعلم الحديث اشتغالا غير مفهوم التخصص وسيد الفيلة بحكم الله ومن هذه النوعية ولذلك انطلق إلى تصحيح حديث إذا بلع عرض الإسلام اغترارا منه بقول أبي يعلى في إسلامه رجال ورجال الصحيح فلو كان قول أبي يعلى هذا في واقع الأمر صوابا كان حكم السيد الشريف على حديث الصحة غير صواب لما سبق بيانه فكيف يقول الحافظ المنذري في سنة أبي يعلى بأن رجاله رجال الصحيح ليس بمطابق للواقع لأن فيه رجلا مجهولا لعل اسمه محمد بن منصور المهاجر أو نحو ذلك فإن عالي بعيد فالمهم أن رجال الصحيح خلا هذا الرجل وهو مجهولا ولذلك فلا يصح أول أن يقال فيه رجال الصحيح فضلا عن أن يتصور أن إسناده صحيح فإذن الشيخ السيد الشيخ رحمه الله اغتر أولا بقول أبي يعلى لأن رجال الصحيح وليس كذلك من حيث الواقع وثانيا استلزم مما لو كان قول الهيثمي صوابا في نفسه رجال الصحيح استلزم منه أن أسلوبه صحيح وكل ذلك ليس بصحيح فهذا مثل مما قد يقع للسيد الرسول رضا من حيث تصحيح ما لم يتوفر فيه شروط الصحة وهذا يقع لأمثاله إذا كثيرا وكثيرا جدا لكن هذا الخطأ يعني قد يغتفر تجاه خطأ إنكار الأحاديث الصحيحة المتواترة لذلك فأنا أنصح بالنسبة لمن يا